إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله سبحانه وتعالى على ما يسر لنا من تجدد هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم سعادة الدارين، وأن يبعد عنا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إن ربنا لسميع الدعاء. نواصل أيها الأحبة مدارستنا لعقيدة الإمام بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، والملقب بمالك الصغير، إذ كان من أئمة المالكية في زمانه، لا سيما الذين بقوا على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى اعتقادا وعملا وسلوكا، ولم يغيروا ولم يبدلوا فيما يخص ثوابت الدين من الاعتقاد والنهج والسلوك. وكما أسلفنا غير مرة أن مدارستنا هذه لعقيدة الإمام بن أبي زيد رحمه الله هي بسبب إدراج السلطان الجليل والعالم النبيل محمد بن عبد الله العلوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لهذه العقيدة في كتابه مواهب المنان، حيث جعل كتابه كما نبهنا غير مرة ثلاثة أقسام. القسم الأول يختص بأمر الاعتقاد، أدرج فيه وذكر فيه عقيدة الإمام بن أبي زيد رحمه الله، والقسم الثاني خصه لفقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى كذلك، والقسم الثالث جعل فيه أشياء ونبذا تتعلق بإصلاح السلوك وتزكية النفس وتطهيرها من الرذائل. وقد أخذنا يعني غالبا وجل هذه العقيدة، وأخذناها من خلال شرح شيخنا فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد حفظه الله وعافاه، من خلال شرحه المسمى قطف الجنداني شرح مقدمة أو بشرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. آخر ما قرأنا في الحصة الماضية ما يتعلق بأولياء الأمور وطاعتهم فيما هو طاعة لله ورسوله وعدم الخروج عليهم وما شاكل ذلك. ومن آخر ما ذكر حفظه الله تعالى قوله: من قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضررين في سبيل التخلص من أشدهما. هذا موجبه أنه حفظه الله كان يتكلم عن قضية الخروج، حتى لو قلنا بجواز الخروج، لكن كان هذا الخروج سيثمر وسينجم عنه مفسدة أكبر منه، فلا يجوز أن يحصل أصلا. لو كان جائزا فكيف هو وهو ممنوع أصلا بنص الشرع؟ ثم بعد ذلك إذا حصل وهل الذي يحصل، وبعبر المعتبرين، إذا كان الإنسان يعني له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإنه يرى من خلال ما ذكر في تاريخ هذه الأمة من خروج الخوارج، وأن ذلك الخروج لا يأتي بخير إطلاقا إطلاقا، لا يأتي بخير، يحصل به من الشرور والأضرار ما الله سبحانه وتعالى به عليم. وسيأتي كلام لابن القيم رحمه الله تعالى فيه يعني هذا، ومثله عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعن السلف عامة كما قال الحسن رحمه الله تعالى: إن جور السلطان، جور السلطان من البلاء، وبلاء الله عز وجل أو عقوبته لا تستقبل بالسيف وما شكل ذلك، إنما تستقبل بالتوبة إلى الله عز وجل والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله تعالى: وأن الناس إذا ابتلوا يعني من جهة سلطانهم فزعوا إلى الله تبارك وتعالى وتابوا إليه وأنابوا، لأنجاهم الله سبحانه وتعالى من تلك الشرور، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه مباشرة، يحصل لهم ما يحصل مع السلطان، يفزعون إلى السيف، يعني بمعنى يفزعون إلى الخروج وما شكل ذلك، فيوكلون إلى هذا الأمر، نسأل الله السلامة والعافية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب إعلام الموقعين: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، كما قلنا في الحصة الماضية، الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم من بعده شرع لنا إنكار المنكر. لماذا؟ ليزول هذا المنكر ويحل محله ما يحبه الله عز وجل من المعروف، هذا هو الأصل. لماذا شرع إنكار المنكر؟ لهذا الأمر، لهذه النتيجة، لتحصل هذه النتيجة. فإذا لم يحصل هذا، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. ومما يجلي شيئا من هذا ما حصل لشيخ الإسلام تيمية، شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، في زمن التتار، في زمن غلبة التتار على دمشق وغيرها من البلاد الإسلامية، وكان التتار عاتوا في الأرض فسادا، وأصاب المسلمين من الذل ما الله به عليم. ومن ذلك أن هؤلاء التتار كانوا يشربون الخمر وما شكل ذلك، فيمر الشيخ شيخ الإسلام ومعه بعض تلامذته، فيقولون يعني لو أنكرنا على هؤلاء شرب الخمور، فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى ببصيرته النافذة وبمراعاة هذه الأمور، مراعاة درجات إنكار المنكر وأحواله، يقول: اتركوه، فإنما هم فيه من شرب الخمر مفسدة مقصورة عليهم، نحن إذا نهيناهم عن شرب الخمر فسيقومون لتقتيل المسلمين، فتصبح هنا المفسدة متعدية إلى الغير. فهمنا؟ يقول: اتركوه، هذا شر وهذا شر. لكن كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إن الفقيه كل الفقيه الذي يعلم، ليس الذي يعلم الخير من الشر، هذا يعلم كثير من الناس، لكنه الذي يعلم خير الخيرين، عنده جوج ديال الأمور كلها خير، ولكن عند التزاحم الموفق والفقيه يستعمل خير الخيرين ويترك ما هو أقل منه. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن من مكائد إبليس، طبعا هذه مرتبة لا يصل إليها، لا يصل معها إليها إبليس إلا مع الكمل من عباد الله عز وجل، أما الآخرون والعياذ بالله فهذا يسقطه في الكفر، وهذا يسقطه في البدعة، وهذا يسقطه في الكبائر، وهذا يسقطه في الصغائر، لكن الناجون من كيده الواصلون درجات عالية من استقامة على شرع الله سبحانه وتعالى يصل معهم إلى درجة أن يكيد لهم ويحاول أن يشغلهم بالأمر المفضول عن الأمر الفاضل. الشرع، الأعمال الصالحة ليست على مرتبة واحدة، فاضل الله جل وعلا فيها، هذه الأعمال لها مراتب ودرجات. فالشيطان إذا نجا له العبد من هذه العقبات، الشرك والكفر والبدعة ثم كبائر الذنوب ثم صغائرها ثم الإشغال بالمباحات عن الطاعات، يأتي إلى هذه النقطة فيريد أن يشغل العبد بالطاعة المفضولة، يعني الناقصة أجرا، عن التي أكثر منها أجرا، حتى يربح عليه هذا الفرق بينهم، عنده في موضع واحد، وهذا في الغالب يحصل عند التزاحم. يعني قواعد معروفة نظمها السعدي رحمه الله تعالى، عند تزاحم المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد، يرتكب الأدنى من المفاسد. يعني الفقيه من يعلم خير الخيرين وشر الشرين، عنده خيران متزاحمان، لابد إما أن يفعل هذا أو يفعل هذا. لما نتكلم عن عن عن عن وقت يسع الأمرين، حينئذ نقول افعل الأمرين. لا، عند التزاحم حينئذ يظهر هذا الأمر، وتظهر مراتب الأعمال التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن العلم بها من أشرف العلوم. قال: من أشرف العلوم معرفة مراتب الأعمال وحدود الأخلاق. مراتب الأعمال مثل هذه، إذا تزاحمت عندك الأعمال ماذا تقدم وماذا تؤخر؟ عندك فرص، أما في الفرص الدنيوية يعني تركيز وعدم التشتت وسياسة الشيء الوحيد كما يعبرون عليها اليوم وكذا وكذا، شيء طبعا معروف في شرع الله عز وجل وكذا، وإن كان للأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين اليوم إنما يستوردونه من الكفار. كثير من هذه الأشياء يتكلمون عن هذه الأشياء، عن التركيز، عن سياسة الشيء الوحيد، عن كذا، وهذه الأشياء تجدها في كتب طلب العلم، في كتب القواعد الفقهية، في كتب المقاصد الشرعية، تجدها مبثوثة معلوم. ومما أخبرني به بعض إخواني، يعني دكتور أو باحث ألماني أو شيء من هذا القبيل، يتكلم عن ماذا؟ دراسة وما أدري كم أخذت من سنيه، سنوات يعني كثيرة، أقل شيء فيما أذكر الآن 5 سنوات أخذت منه هذه الدراسة. ماذا يريد أن يعمل؟ يريد أن يدرس طبائع البشرية وما شكل ذلك، فتوصل إلى أن الناس على طبقات، منهم يعني المبتدئ في أي معرفة وفي أي علم لابد تجد عنده شيء من التعالي ومن الكذا، وكأنه هو يعني العالم الوحيد وأنه ما شاء الله يعني. ثم إذا دخل المرحلة الثانية من ذاك العلم ومن ذاك التخصص أو كذا، يبدأ شوية يخف بالدرجة، كنقول يبدأ يتفش شوي. ثم إذا بلغ المرحلة الثالثة من العمق في ذلك العلم، خلاص ينزل ويتواضع. هذا موجود عند السلف. ألم يقل الشعبي رحمه الله تعالى: العلم 3 أشبار، فمن دخل الشبر الأول أجدر، تعالم، تكبر، تفاخر، ومن دخل الشبر الثاني تواضع، ومن دخل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. لذلك قال بعض السلف: ينبغي للعالم، أيوب السختياني أو غيره، ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل. وقال لعله الشافعي: ما ازددت علما إلا ازدادت معرفتي بمقدار جهلي. أو كما قال رحمه الله: كم بيننا وبين الشافعي، شافعي 204، كم يعني سنوات متطاولة احنا استنبطوه، ولم يكن عند الشعبي لا وسائل بحث ولا دراسة أكاديمية ولا، لكنه الصبر وتجارب الحياة والفراسة التي يعطيها الله عز وجل الأتقياء من عباده، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي للمتفرسين، أصحاب الفراسة. الحديث الذي فيه: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، تنازع فيه أهل العلم في صحيحه وتضعيفه، الذي يذكره من الآن أن الشيخ الألباني رحمه الله على التضعيف. فعلى كل حال، مثل هذه الأشياء يعني موجودة متأصلة في ديننا وفي شرعنا وفي هدي السلف الصالح من هذه الأمة. إذن مراعاة هذه الأشياء ومراعاة مراتب الأعمال، قال هنا ابن القيم: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، يحرم. هل سمعت بدرجة من درجات إنكار المنكر؟ يحرم، تحرم، حرام عليك أن تنهى عن المنكر. لماذا؟ لأنه يقع بسبب إنكارك منكر أكبر من المنكر الحاصل. الشريعة ما جاءت لهذا، الشريعة جاءت لتزيل المنكر وتحل محله المعروف. وبعض الأحيان قد يكون منكر فتريد أنت أن تغيره، لكن لا تستطيع إلا أن تجعل منكرا مثله بمقداره في محله. هذا جائز، جائز، لكن الواجب أن تزيل المنكر وتحل محله المعروف. طيب، أن تزيل ذلك المنكر وتخففه إلى منكر أقل منه شرا، ما حكم هذه المرتبة؟ مستحب، مستحب. وهكذا الأشياء ليست عبثية، بل هي قواعد وأسس ينبغي للإنسان أن يراعيها في هذا الجانب. قال: فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. شو يقول؟ فإنه، أي هذا الأمر، إنكار على الولاة والخروج عليهم وما شكل ذلك، إعلان الإنكار وغيبتهم في المجالس وإغار صدور العامة عليهم وما شكل ذلك، وتعداد أنواع الفساد الحاصل أو الظلم موجود وما شكل ذلك، هذا لا فائدة فيه، إنما يحصل منه الشر. كما قال بعض السلف لما حصلت الفتنة لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: لا أعين على أحد بعد عثمان. قال: أعنت عليه؟ فذكر لهم ما كان يحصل من بعض الأخذ والرد في مثل هذه الأشياء، أو فيما يعني كانوا يحسبون من مخالفة عثمان رضي الله عنه لما يرونه صوابا وما شكل ذلك، فجعل ذلك إعانة على دم عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ومن المعلوم إن شاء الله تعالى عندكم أن السلف كانوا يجعلون من يهيج على الخروج، وإن كان هو لا يباشر الخروج، أخبث من الذي يباشر الخروج. إذا قال السلف: قعدوا الخوارج هم أخبث الخوارج. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، يعني عن الخوارج القاعدية: هؤلاء قاعد الخوارج هم الذين يزينون للناس الخروج وإن كانوا لا يخرجون، أخبث الخوارج. قال: وما أحسن وأجمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة، تأني وتروي عدم العجلة، فإن أحدكم أن يكون تابعا في الخير خير من أن يكون رأسا في الشر. رواه البيهقي في الشعب. ثم قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم، أي من اعتقاد أهل السنة ومنهجهم الذي يسيرون عليه اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم. قال الشيخ حفظه الله: الخير كل الخير، والسعادة كل السعادة، اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة. لماذا الخير كل الخير، السعادة كل السعادة؟ إن هذا هو باختصار دين الله عز وجل الصافي النقي. لما نقول السلفية أو نقول أهل الحديث أو نقول أهل السنة والجماعة أو نقول الطائفة الناجية المنصورة أو نقول من ألقاب أهل السنة، فإنما نقصد بذلك الإسلام المصفى مما أدخل عليه مما ليس فيه ومما ليس منه، الإسلام الخالي من الشوائب والكدر، هذا هو المراد بهذه الألفاظ. ولما كان هذا هو الإسلام فإنه هو المقصود بقول الله عز وجل. الإسلام لا شك أنه علم وعمل واعتقاد، وبذلك الله عز وجل وصف سبيل السعادة لأنها تحصل بهذا الأمر. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذا كما أسلفنا غير مرة الكل يبحث عنه، البر والفاجر، المؤمن والكافر، الكل يبحث عن تحقيق هذا الأمر، يبحث عن طرد الهم ويبحث عن حصول السعادة والطمأنينة والحياة الطيبة، الكل. لكن كما قال ربنا جل وعلا: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك قال الشيخ هنا: الخير كل الخير، السعادة كل السعادة في اتباع ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. أصحابه الكرام يعني تبغى بالنقل موجود، تبغى بالعقل موجود، كل شيء موجود بالنقل. القرآن الكريم يشهد بهذا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال جل وعلا كذلك في الترغيب في سلوك سبيلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما يبين لك الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الطائفة وهؤلاء الزمرة من الناس هم الذين رضي الله عنهم، أنت تبغي بهم بدلا، تبغي بهم بدلا. إذا كان الإنسان صلى الله عليه وسلم والعافية قد ختم على قلبه وجعل عليه غشاوة، نسأل الله السلامة والعافية. وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يمدح لنا طائفة من الناس، الواجب أن نكون نبحث عن هذه الطائفة التي مدحها الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا قد أخبرنا أنه رضي عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأنه سبحانه وتعالى وعدها جميعهم بالجنة. قال سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل، ولكن وكلا وعد الله الحسنى، كلهم وعدهم الله سبحانه وتعالى بالجنة. إنسان يرضى سبيلا غير سبيله، يختار سبيلا غير سبيله. ويقول جل وعلا في الترغيب في سلوك طريقهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتباع بإحسان، ما الهدو؟ والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه وتعالى: يحذرنا من اتباع غير سبيلهم. قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. قال سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وهذا اللفظ قد فسره أحد أحبار هذه الأمة وعلمائها، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد، والمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على نحو من قراءة ابن أم عبد ابن مسعود رضي الله عنه. وهو فسر هذا اللفظ الجماعة، قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. الجماعة بعض الناس ممن لا علم له مثلا به، الألفاظ الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أو لا علم له بآثار السلف التي توضح المقصود بنصوص الكتاب والسنة، يظن أن لفظ الجماعة على ظاهره اللغوي وأنه كثرة من الناس، هكذا ينحاز دائما إلى الكثرة، قد يغره بذلك مثلا ما ورد بأن السواد الأعظم وما شكل ذلك، وكثير منها يعني لا يصح. ولكن المقصود بها كما فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم: ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وتوارد على هذا بعد ابن مسعود رضي الله عنه جمع من السلف كابن المبارك وغيره رحمهم الله تعالى، حيث كان يقول: الجماعة فلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. قال: الجماعة أبو حمزة السكري. فجعل فردا واحدا جماعة، بمعنى أن الحق معه. وورد عنه أيضا قال: لو كان هناك فقيه على رأس جبل وكان كذا لقلت هو الجماعة، أو كما ورد. وقد مر ذلك، ومر أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية رضي الله عنه: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. لكن ليس في هذا الحديث، هذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، وقد تسرب هذا الغلط إلى بعض العلماء، إن خاتمة الحديثين يعني متقاربان، يحصل هذا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث زيادة عند النساء في حديث الحاجة، خطبة الحاجة زاد النسائي وصح الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. طبعا تعلمون رسالة الشيخ رحمه الله في خطبة الحاجة، جزء خاص في خطبة الحاجة التي كان يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، يعني سرد رواياتها وطرقها وتكلم على شيء منها واستعمالها وما شكل ذلك، وما يعني أثاره بعض من أهل البدع وبعض من أهل السنة حول البدء بها وكذا. وذكر الشيخ ناء السنن، وذكر قاعدة مهمة أثناء كلامه على هذه المسألة، أن هذه من السنن، قال هذه القاعدة اللي أردتنا: وعادة السنن أو الأمر في السنن أن تترك أحيانا سنة، لكن بعض الأحيان تتركها، هذا هو التعامل مع السنن حتى لا يتوهم وجوبها، لا تلازم موجب. وكذلك الإنسان مثلا في بعض السنن في الصلاة في غيره مرة يعني لا بأس يتركها. ومر أيضا قول مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وهو قول عظيم وجليل هذا الأثر عن مالك رحمه الله. وأوله قال فيه مالك رحمه الله تعالى، وهو من رواية ابن الماجشون، وابن الماجشون أحد أقطاب المدرسة المالكية من المالكية المدنيين، ومن المدنيين الذين يميلون إلى تقديم النصوص النبوية على عمل أهل المدينة أو على الآثار عموما، وهذا شيء يعني اختاره بعض المالكية، وبعضهم الآخر يغلب جانب العمل أو يقول إن هذه الآثار الواردة في العمل بالأحاديث وكذا هي تعين على تفسير كذا، تفسير الأحاديث وكذا. ولا شك أن الأول في الأصل هو الأولى، إلا أن يكون عمل أهل المدينة المراد الاستدلال به عملا موروثا، أي توارثه أهل المدينة على حجة. ذكر الشيخ حسن تيمية له رسالة الشيخ حسن تيمية في هذا الأمر، تفصل فيه صحة أو بيان صحة مذهب أهل المدينة. وهل المدينة يمكن نقول أهل المدينة الله مش مالك رحمه الله وحده، وها المسيب وفلان وفلان، وبعض الأحيان قد يقول إمام مالك رحمه الله تعالى مسألة أهل العلم في المدينة وإنما يريد به عالما واحدا. ذكر هذا الشافعي رحمه الله تعالى في موضع يحتاج صراحة عندي إلى زيادة يعني استبيان واستظهار. الشافعي يقول: إذا قال مالك عمل أهل المدينة أو علماء المدينة أو كذا، فإنما يقصد عمل ما أدري قال سليمان بن بلال في السوق أو شيء من هذا الكلام، الذي أوردها البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب طبع حديثا قريبا نزل، كان في عداد المفقود فيما يظهر إلى أن اكتشف، وهو الذيل على مناقب الشافعي للبيهقي. البيهقي رحمه الله ألف كتابا فيه مناقب الشافعي مطبوع، ثم استدرك على كتابه بذيل، ذيل يعني بحل تتم بحل، فيه ورد هذا الأثر. على كل حال هي في عمل أهل المدينة فيه منازعات، أولا في المراد به، لعل هذا إن شاء الله تعالى يأتينا في الحصة المقبلة، بحكم أننا سندخل إلى الفقه لابد نجعل كما جعلنا في مجال السابقة فيصلا بين هذا وهذا بذكر مميزات المذهب المالكي ومدارسه وبعض المصطلحات فيه. في حياة مالك رحمه الله تعالى أصلا يعني نوقش في مسألة عمل أهل المدينة وكذا، من من قرينه وصاحبه الليث بن سعد. والليث بن سعد إمام عظيم، الليث بن سعد الفهمي إمام أهل مصر، حتى قال بعض من ترجم له: الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه. الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه، أو لم يقم به أصحابه. قول مالك رحمه الله تعالى عن ابن الماجشون، قال ابن الماجشون ومن تلاميذ مالك رحمه الله: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة مثل مولد. احتفلنا بالرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، عندك أي يوم عند الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أيام أخرى؟ لا، أيامنا كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. من اللي تفيق الصباح تتنعس في الليل إذا كنت حريصا على سنتي وعلى هديه، لا تتحرك من حركة لاسيما الحركة الدينية إلا والرسول معك صلى الله عليه وسلم بهديه وسنته. أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحب. أحاديث هذه أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، لما تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم تكلم أنفاس خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث أهل صحبوا أنفاس الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يصحبوا نفسه ما كانوش معاه لأنهم ليسوا بصحابة إلا من كان من أصحابه كذلك، ولكن أنفاسه صاحبه. ما ورث المصطفى فينا من متاعه إلا أحاديثه، فذاك متاعه وأثاثه كما جاء: العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء وراثه، ما خلف المختار فينا غير حديثه، فذاك متاعه وأثاثه. ذاك متاعه وأثاثه. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، يعني لازم قوله، يلزمه بهذا الفعل وبهذا الاختيار وبهذا الابتداع، وإن كان يراها حسنة كما قال ابن عمر رضي الله عنه: إياك أو كل ما ابتدع الناس، إيش قال ابن عمر؟ كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة، كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم، وإن لم يزعم هذا، يزعم هذا، هذا هو إيش؟ قال إن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، إيش يكون؟ مرتد، إذا كان مسلما أو هو كافر من الأصل والعياذ بالله. كما يقول طائفة من الرافضة أن جبريل عليه السلام خان الرسالة فأعطاها محمد صلى الله عليه وسلم لم يعطيها عليا، كانت نزل على علي في الأصل. كما قال شيخ الإسلام الصارم المسلول: لا، إن هؤلاء لا يشك في كفرهم، بل لا يشك في كفر من لم يكفرهم. إذن لازم قوله أن محمد صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. لو كان كاتما كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لو كان يكتم شيئا من هذا الأمر لكتم الأمر اللي فيه يعني عتاب له، أو شيء من ما يخصه عليه الصلاة والسلام كقصة زيد وما شكل ذلك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها داخل. قال مالك رحمه الله تعالى: علاش هذا الكلام؟ قال: لأنه قد زعم أن محمد خان الرسالة، لأني سمعت الله يقول، يعني في القرآن الكريم، احنا كلنا سمعنا القرآن، سمعت الله تعالى يقول: اليوم أكملت، يعني لا مجال للزيادة في هذا الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واليهود لعنهم الله يعرفون قدر هذه النعمة التي جهلها كثير من المسلمين للأسف الشديد. قالوا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو فينا معشر اليهود نزلت هذه الآية، هذه هي المائدة، اليوم أكملت لكم دينكم الآية، لو فينا معشر اليهود نزلت هذه الآية لاتخذنا اليوم الذي نزلت فيه عيدا. علاش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في الإسلام وفي هذا الشرع هو الذي تكفل جل وعلا بحفظ الدين، لم يوكل عليه كما في شرعهم هم الأحبار والرهبان، هؤلاء استحفظ كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لا، هذا الدين حفظه الله جل وعلا بنفسه بذاته العلية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يتناول الكتابة والسنة. شوف، يعلمون عظمة هذه النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي رضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله تعالى: وما لم يكن يومئذ دينا، في الوقت اللي ختم الله جل وعلا وأكمل الدين وأتم النعمة، ما لم يكن يومئذ دينا فلا يصلح أن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وكان من الشعر الذي يتمثل به رحمه الله كما ذكر الشاطبي في الاعتصام، كان مالك رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل بقول الشاعر، وايش يقول: وخير الأمور ما كان سنة، وشر الأمور محدثات بدائع. قال: وقال الإمام أحمد في أول اعتقاده كما في السنة للركائي. قلنا هذا أول اعتقاده هو المسماش وصول السنة، وهي من رواية عبدوس بن مالك العطار، هذا الاعتقاد الذي يسمى أصول السنة، من رواية عبدوس بن مالك العطار. أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي الضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. وقد أثنى الله، انتهى كلام أحمد رحمه الله، قد أثنى الله على من جاء بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله ألا يجعل في قلبه غلا للمؤمنين، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قالت عائشة رضي الله عنها في من نال من بعض الصحابة رضي الله عنهم: أمروا أن يستغفروا لهم أو يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوه، أمرهم الله جل وعلا باستغفار كما في الآية السابقة، فسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويا ويلهم من الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي لا يقبل الله منه فرضا ولا نفلا. أخرجه مسلم. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر لهذا الأثر يقول رضي الله عنه: من كان منكم متأسيا فليتأس بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. والأثر كذلك يفسر بعض بعضا، لبعض الناس يعني ممكن ما يكونش عجبه مثلا عالم من علماء الأحياء برك عليه القدام. قال ابن مسعود: من كان منكم متأسيا فليتأس بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهذا من الغلط. المقصود ابن مسعود رضي الله عنه الاتساء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القائل الذي يقول مثل هذا الكلام، يعني لو نزلت به نازلة سيوقظ الموتى من قبورهم ويسألهم، نازلة من النوازل، كل عصر له نوازل كثيرة، وكل ما ازداد الزمن تأخرا كل ما فسدت أحوال الناس إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، فيحدث لهم منها كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: يحدث الناس من الأقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. كل يوم أشياء، كل يوم أشياء، كل يوم نوازل، أشياء في معاملات، في أشياء، في أشياء، فمن الذي سيفتيه؟ هذا يعني يبين لنا غلط هذا القائل. فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأقومها هديا، وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. اختارهم الله عز وجل، لو كانوا فاسدين حاشاهم سيتركهم الله عز وجل أصحاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من الضلال البين الذي وقع في الرافضة وغيرهم من المتجرئين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوما اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال أيضا كما في سنن الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وفي سنن الدارمي أيضا عن عثمان بن حاضر قال: دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت: أوصني. قال: نعم، عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وفيه أيضا مقدمة الدارمي فيها مثل الأثر هذه، يعني تزخر بهذه الأشياء تتعلق بالعلم، تتعلق بالاتباع، قبل أن يدخل يعني في ذكر الأحاديث التي تتعلق بالأحكام، لأنه هو بعضهم يسميه مسند، بعضهم يسميه سنن، هو إلى السنن أقرب منه إلى المسند، يعني إلى السنن يعني باصطلاح العلماء في السنن التي تجمع يعني حديث الأحكام وتجمع كذا، ويكون يعني أساسها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. خلاف المسند، المسند هو المرتب على أسماء الصحابة رضي الله عنهم، يعني كل حديث كالأحاديث، كالأحاديث مثلا العشرة المبشرين، ثم يسوق حديث مهاجر، حديث أنصار، حديث كذا. وفيه أيضا عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: كانوا يرون أنه، أي الرجل، كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر. وفيه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله، ألا وإياكم والتنطع والتعمق والبدع، وعليكم بالعتيق. والمراد انتهى، والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل وكان عليه السلف ولم يكن محدثا. وفي كتاب السنة محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إنكم اليوم على الفطرة، وإنكم ستحدثون ويحدث لكم، فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. المولد النبوي محدثة ولا سنة؟ محدثة. ما يعرف المولد النبوي إلا من العبيديين الفاطميين. العبيديون غالب من أرخ لهم من علماء المسلمين يقول: هذه دولة كافرة أصلا، ليست دولة مسلمة، وسميتهم لأنفسهم بفاطميين كذب وزور وبهتان، ليس لهم نسب إلى فاطمة رضي الله عنها، وادعوا النسب الشريف حتى يلبسوا على الناس بذلك. والتاريخ سجل مخازيهم من إيذائهم لأهل السنة الأذى الشديد، وبسببه من طمس مذهب الإمام مالك مثلا من الأماكن التي كانوا فيها، سواء كان في المدينة، سيطرة الشيعة على المدينة، أو على مصر والمغرب العربي، يعني ممكن قرنين من الزمان انطفأ نور مذهب المالكي يعني وأهله السنيين وغيره وغيره. وكثير من المصائب الموجودة في مجتمعنا نحن اليوم هي من أثره، ما يفعل في عاشوراء من الشعالة هو من أثره، لأنهم هم كانوا يريدون الفتك بأهل السنة الذين في مصر أو في القيروان وكذا، وهربوا أصحابهم ومن كان على نحلتهم إلى المغرب، وفي المغرب كان هؤلاء الذين هربوا يقومون بهذه الأشياء في عاشوراء. ذكر هذا الشيخ عبد الحفيظ الفاسي، سبق لعلي ذكرت لكم هذا رحمه الله في كتابه الذي يتكلم فيه عن المسلسلات، يعني الأحاديث المسلسلة، وذكر في هذه الأشياء. فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول. قبل هذه العبيديين والذين إنما فعلوا ذلك تشبها بالنصارى، قالوا ما دام النصارى احتفلوا بعيسى نحن على دين محمد كما يزعمون صلى الله عليه وسلم، ومحمد أفضل من عيسى، وبالتالي كما يقول بعضهم، وبالتالي حسبها حساب عملية رياضية ماتيماتيك وكذا، وصافي الدين ولا ماتيماتيك، وهكذا خط عشواء للأسف الشديد. فلان غيدخل الجنة وفلان ما يدخلش الجنة، احنا عندنا قواعد رياضية، شنو بالرياضيات؟ علم الشريعة، علم الرياضيات هي نستعملوه إذا أرادنا نحسب الميراث ونحسب كذا ونحسب، ولكن ديروا باش ندخلوا هذا الجنة ونخرجوا هذا من الجنة، ودخل الكافر الجنة وتألى على الله عز وجل كأن الجنة نفتحها بيدي. للأسف الشديد، للأسف الشديد. فقبل هؤلاء ماذا كان؟ القرون المتطاولة التي كان فيها القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، إن كانوا هاد الناس هل غفلوا على هذا الخير الذي تزعمون وأدركناه نحن؟ أمر كل من عرف الإسلام وعرف منازل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم في الشريعة ومقامهم عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقولش هذا الكلام أصلا. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، كم عاشت بعده؟ حوالي 40 سنة. أعطينا نص أثر في أن عائشة رضي الله عنها احتفلت ولو عام واحد بمولد النبي. أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال أبوها، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في إيمانه بوضع إيمان أبو بكر والأمر راجح إلى آخره، وفي محبته له وفي الشهادة له بأنه من أمن الناس عليه في صحبته وماله صلى الله عليه وسلم، على أن منة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر الصديق وعلينا وعلى الأمة أرفع وأعظم مرات ومرات من منة أبي بكر وغيره رضي الله عنه وارضاه. والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، ألا تتركون لي صاحبي؟ ومع ذلك ولا مرة واحدة في حياته ثبت عنه أنه فعل. فالأمر صراحة واضح. ويأتي بعض الناس تفلسف يعني ويريد أن يمسك العصا من الوسط، وكثير من الناس للأسف الشديد أنا أقصد يعني ما يشار إليهم بالبنان المشايخ والدعاة، كثير منهم يعني للأسف الشديد يريد أن يرضي الناس بسخط الله عز وجل. هذه العبارة صحيحة في هذا الجانب. الجماهير لا يمكن إرضاه. واش الجماهير اللي كتسوق العلماء ولا العلماء اللي خصهم يسوقوا الجماهير؟ الجماهير دهماء غير غاديين عايشين إلا من رحم الله. فإذا لم يعني يبصرهم أهل العلم بما علمه الله عز وجل ويهدوهم إلى الصراط المستقيم هداية الدلالة والإرشاد ينتظر. والإنسان إنسان فتاوى جاهزة على الطلب حسب الطلب، بغات الجماهير هكا نديرو هكا، بغات الجماهير هكا نديرو. وفيه أيضا في الدارمي أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال يا معشر القراء أسلكوا الطريق فوالله لئن سلكتموه لقد سبقتم سبقا بينا، وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وهو الوارد عنه أيضا رضي الله عنه كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا. وكذلك قال رضي الله عنه، وفيه أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر. وفيه أيضا أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كتب إلى الناس أنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى أنه قال السنن السنن فإن السنن قوام الدين، ولقد أحسن من قال دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى آثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. حديث نهار ضياء، والرأي ليل ظلام، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وقال آخر وأحسن فيما قال الفقه في الدين بالآثار مقترن، أشغل زمانك في فقه وفي أثر، فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله شر، فالشغل بالفقه والآثار مرتفع بقاصد الله فوق الشمس والقمر. ثم قال ابن أبي زيد رحمه الله تعالى وترك المراء والجدال في الدين. طريقة أهل السنة والجماعة اتباع الكتاب والسنة والاستسلام والانقياد لنصوصهما، بخلاف غيرهم ممن يعول على العقول ويتهم النقول ويجادل بالباطل ليدحض به الحق. وقد جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بالتحذير من ذلك. قال الله عز وجل ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد، وقال وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصيم، أي الألد الخصيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في شرحه، طبعا الحافظ إذا أطلق فهو ابن حجر، في شرحه إذا أطلق كذلك هو فتح الباري شرح صحيح البخاري، أي شكون هذا الألد الخصيم؟ أبغض الرجال إلى الله، أي الشديد اللدد الكثير الخصومة، الكثير الخصومة. وذكر في جزء يعني في موضع آخر من شرحه أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من المسلمين. نعم، علاش؟ لأن عندنا نصوص أخرى تحث على الجدال بالتي هي أحسن، وتنهى عن الجدال إلا بالتي هي أحسن، وهكذا كقول الله عز وجل: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. وقال عز وجل: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: هجرت، أي هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تهجير إلى الجمعة، إلى التبكير. ومالك رحمه الله يفسره بأنه السير في الهاجرة على كل حال، لكن هنا هجرت أي بكرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما. قال: فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في وجهه غضب، فقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعلموا العلم، أي لا تتعلموا العلم، لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. وصحه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي. قال ابن أبي العز الحنفي في شرح قول الطحاوي: ولا نماري في دين الله. قال: معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم التماسا لامترائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء أي الدعوة إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. انتهى كلامه. ومن طريقة أهل الزيغ والضلال الجدال بالباطل واتباع ما تشابه من القرآن، بخلاف طريقة أهل الحق الذين يؤمنون بالمحكم والمتشابه ويردون المتشابه إلى المحكم. قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وروى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وفي سنن الدارمي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. باقر من آل البيت كما هو معلوم رحمه الله تعالى قال: لا تجالسوا أصحاب الخصومات فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. ولعله يقصد رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في الذين أمر ب يعني الخائضين في آيات الله عز وجل، الذين أمر الله سبحانه وتعالى بالإعراض عنهم، فقال جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وفي جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى عن مالك رحمه الله قال: المراء يقسي القلب ويورث الضغن الغان احقان. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كما في جامع بيان العلم وفضله: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. وهذه كان يستعملها مالك رحمه الله تعالى لما جاءه الرجل وقال: يا مالك اجادلك. قال: فان غلبتني؟ قال: اتبعتني. قال: فان غلبتك؟ قال: اتبعتك. قال: يا هذا قد ابصرت ديني، ابصر دينك. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات اكثر التنقل. لديما مخاصم، مشي عند هذو تناظر معهم، مشي عند هذو تناظر معهم، كل مره تلقاه مذهب. لاش؟ لانه جعل دينه غرضا للخصومات. الغرض هو الشيء، الهدف الذي يصوب اليه، فكانه جعل دينه غرضا للخصومات. الخصومات دائما ترشقه بهذه الاشياء، صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ حفظه الله: واما المجادله بالتي هي احسن لاظهار الحق ورد الباطل فذلك حق، وقد امر الله به في قوله: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. وقال: ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم. وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله بابا لما تكره فيه المناظره والجدال والمراء، وبابا لإثبات المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة، أورد فيهما جملة من النصوص والآثار في ذلك. كتاب ابن عبد البر رحمه الله تعالى كتاب عظيم ومهم، واسع شوية، يعني يحتاج شوية للصبر، وقد اختصر، لكن كتاب طيب. وهو في هذا الجانب قريب من كتابين آخرين، هما كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو توفي مع ابن عبد البر في سنة واحدة، سنة 463. وقيل توفي حافظ المشرق وحافظ المغرب رحمهم الله. وحافظ الأخ، بعض العلماء يقول ينبغي أن يجعل حافظ المشرق هو البيهقي، محمد بازمول يقول هكذا، لكن غالب من سبق يقول الأول. يعني البيهقي أيضا حافظ و شيء كبير يعني في عموما في الحديث وفي المذهب الشافعي على وجه الخصوص، حتى قيل فيه كل شافعي، أي كل منتسب للمذهب الشافعي، فللشافعي الإمام محمد الإدريس عليه منة إلا أبا بكر البيهقي، فإن له منة على الشافعي لأنه دلل كتبه، جعلها أدلة، تبع السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار، بيان خطأ من أخطأ على الشافعي وغيرها من كتب في ذلك. كتابه الذي أقصد وقد كان طبع قديما ناقصا، ثم بعد ذلك وجد جزءه الآخر وطبع مجموعا، اسمه المدخل إلى علم السنن. أيضا فيه أشياء تتعلق بمثل ما في كتاب ابن عبد البر والخطيب رحمهم الله تعالى رحمة وسعة. لعلنا نكتفي عند هذا القدر، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنت أريد أن نتم في هذا، لكن الحصة المقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتم وندخل فيما ذكرناه من قضية الكلام على مذهب الإمام مالك، ويعني أشياء تتعلق به من قواعد ومصطلحات، وقد يكون شيء من أصوله وما شابه ذلك، حتى بعده يعني نرتب عليه الكلام على فقه العبادات على مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى حسب ما أوجزه واختصره السلطان رحمه الله تعالى رحمه واسعة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عيننا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.